لا إله إلا الله أرجو بها رضاك وألتمس بها على طريق الخير هداك لا ولا معطيا لما منعت سبحان من رفع السماء سبحان من بسط الأرض سبحان من بسط الأرض على ماء جمد سبحانك سبحانك جل جلالك يا الله عفوك ورضاك يا رب يا مالك الملك أنت المستجاب أنت له من ذا له أنت له من ذا له لا إذ في مسبح بك مملوء بحبك مشغوف بقربك مشغول بنجواك مسبح بك مملوء بحبك مشغول بقربك مشغول بنجواك راض راض أنا راض بما ترضى أنا راض بما ترضى ومتخذ إليك منك طريقا من عطاياك سبحان ذاتك يا الله سبحان ذاتك يا شبيه له وما رأيناك وما رأيناك وما عرفناك يا رب يا سامعا دعوة المظلوم يا سامعا دعوة المظلوم صاعدة وظالم النفس وظالم النفس وظالم النفس يخشاها ويخشاك رحمك فالطف بنا رحمك فالطف بنا فيما قضيت به يا رب اغفر لنا واهدنا اغفر لنا واهدنا دوما لنعماك